إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. أعزائي طلبة وطلبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة وفي درس جديد من دروس مادة البلاغة. في بداية حلقة اليوم نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة الوكيل بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا وسهلا. أعزائي الطلاب، ضيفنا الكريم، تحدثنا في الحلقة السابقة عن الصورة الأولى التي يقع فيها كمال الاتصال، ووضحناها بأمثلة من القرآن الكريم ومن الشعر العربي. نبدأ حلقة اليوم بالصورة الثانية التي يقع فيها كمال الاتصال. ضيفنا الكريم، نود توضيح هذه الصورة مع التمثيل لها. الحمد لله كما علمتنا أن نحمد ونصلي ونسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، من الصور التي يقع فيها كمال الاتصال باب البدل، وذلك لغرض بلاغي هو دفع القصور الحاصل في الجملة الأولى، فتكون الثانية أوفى منها في أداء المعنى المراد. ضيفنا الكريم، وما أقسام هذه الجمل؟ البدل يأتي على قسمين، أن تنزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض من مدبوعه. قال الله تعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. اعلم أن الغرض من تعداد النعم بعد إجمالها هو التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى، فهو مبدأ الإقبال على الخير والبعد عن الشر، وفي ذلك النجاة والفوز. فقد فصلت جملة أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون عن قوله أمدكم بما تعلمون، والثانية مؤدية لنفس الغرض من الأولى زيادة على كثرة تفصيل النعم، كي يتذكر العاقل ويرتدع المعاند الجاحد. فالثانية بمنزلة بدل البعض من مدبوعه، والسر من الفصل هو كمال الاتصال، ومنه قوله تعالى: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فقد فصلت جملة يفصل الآيات عن جملة يدبر الأمر، فتدبير الأمر يؤدي النظر فيه إلى الإقناع بباهر قدرته سبحانه، وتفصيل الآيات وتنويعها مما ينشط العقل ويدعو إلى التفكير، بخلاف اضطراد الآيات على نسق واحد. والسر في الفصل هو كمال الاتصال في باب بدل البعض من مدبوعه. ضيفنا الكريم، نود توضيح الصورة الثانية مع التمثيل لها من القرآن الكريم. أن تنزل الثانية من الأولى منزلة بدل الاشتمال من مدبوعه. قال الله تعالى: قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فقد فصل التبع الثانية عن التبع الأولى، فالثانية بمنزلة بدل الاشتمال من الأولى، وهي أوفى بتأدية المعنى المراد وحمل المخاطبين على اتباع الرسل، أي أنكم لا تخسرون باتباعهم شيئا من دنياكم، بل تربحون صحة دينكم، وبذلك تنالون خيري الدنيا والآخرة. والسر في الفصل هو كمال الاتصال في باب بدل الاشتمال من مدبوعه. ضيفنا، نود توضيح موضع الفصل والسر منه في أقوال الشعراء. قال الشاعر: رويد بني شيبان بعض وعيدكم، طلاقوا غدا خيلي على صفوان، طلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى إذا ما غدت في المأذق المتداني. فنجد أن الشاعر قد فصل طلاق الثانية عن جملة طلاق الأولى، والسر في الفصل هو كمال الاتصال في باب بدل الاشتمال من مدبوعه، فالثانية أوفى بأداء الوعيد والتهديد. وفي قول الشاعر أيضا: أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما. نجد أن الشاعر قد فصل جملة لا تقيمن عن جملة ارحل، والسر فيه كمال الاتصال في باب بدل الاشتمال من مدبوعه، فالثانية أوفى بإظهار الكراهية. ضيفنا الكريم، لاحظنا أن كمال الاتصال يأتي في باب عطف البيان، فما الغرض منه مع التمثيل والتوضيح؟ يقع كمال الاتصال في باب عطف البيان، وذلك لغرض إزالة الخفاء والإبهام الحاصل في الجملة الأولى. قال الله تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فجملة فوسوس إليه الشيطان واجد بها إضلالا خفيا، وهذا أمر مبهم لا يظهر معه ما أوصى به الشيطان لآدم عليه السلام. ثم جاءت جملة قال يا آدم مستبينا بها ما أبهم في الجملة الأولى. والسر في الفصل بين الجملتين هو كمال الاتصال في باب عطف البيان. ننتقل ضيفنا الكريم إلى نموذج آخر من الشعر العربي، نود توضيح موضع الفصل والسر منه في قول الشاعر: كفى زاجرا للمرء أيام دهره تروح له بالواعظات وتغتدي. نجد أن الشاعر قد فصل جملة تروح له بالواعظات وتغتدي عن جملة كفى زاجرا للمرء أيام ظهره، والسر من الفصل هو كمال الاتصال في باب عطف البيان لغرض إزالة الخفاء والإبهام الحاصل في الجملة الأولى، فالثانية موضحة ومبينة لما أبهم في الأولى. ننتقل ضيفنا الكريم إلى مواطن الفصل في شبه كمال الانقطاع، كيف يتحقق هذا ولما سمي بشبه كمال الانقطاع ولم يكن انقطاعا كاملا؟ يتحقق شبه كمال الانقطاع بأن تسبق جملة بجملتين ويصح عطف الثالثة على الأولى، إلا أن عطف الثالثة على الأولى موهم لعطفها على الثانية لقربها منها، فيؤدي هذا العطف إلى أمر غير مقصود فيفسد المعنى المراد. نود توضيح ذلك من خلال أبيات الشعر العربي ضيفنا الكريم. قال الشاعر: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. نجد أن جملة أراها تقدم عليها جملتان، جملة تظن سلمى وجملة أبغي، وبين جملة أراها وجملة تظن سلمى مناسبة تبيح العطف، لكن هذا العطف ممكن معه أن يتوهم السامع أن جملة أراها معطوفة على جملة أبغي لقربها منها، وحينئذ تكون هذه الجملة من مظنونات سلمى، أي أن سلمى تظن أن الشاعر يبغي بدلا منها، ويظن أيضا أنها تهيم في الضلال، ففصل بين جملة أراها وجملة تظن سلمى كي لا يفسد المعنى ويستقيم قصد الشاعر، إذ المراد الإخبار بظن سلمى وخطأها في هذا الزعم. والسر من الفصل هو شبه كمال الانقطاع. ضيفنا الكريم، نود توضيح الفصل والسر منه في قول الشاعر: يقولون إني أحمل الضيم عندهم أعوذ بربي أن يضام نظيري. سبقت جملة أعوذ بجملتين، جملة أحمل الضيم وجملة يقولون، وهناك مناسبة تبيح عطف جملة أعوذ على جملة يقولون، إلا أن عطف جملة أعوذ على جملة يقولون يوهم عطفها على جملة أحمل الضيم لقربها منها، فيجب ترك العطف كي لا يفسد المعنى ويستقيم قصد الشاعر. والسر من الفصل هو شبه كمال الانقطاع. ضيفنا الكريم، بعد أن تحدثنا عن مواطن الفصل في شبه كمال الانقطاع ووضحناها بالأمثلة من القرآن الكريم والشعر العربي، نعود إلى الشطر الثاني من السؤال الذي طرحناه في بداية حديثنا عن شبه كمال الانقطاع، وهو لما سمي بشبه كمال الانقطاع ولم يكن انقطاعا كاملا؟ لأن المانع من العطف أمر بعيد عن طبيعة الجملتين، فليس أمرا ذاتيا بل خارجيا يمكن دفعه إذا قامت قرينة تدل عليه، والقرينة هنا هي الفصل لاستقامة المعنى. ننتقل ضيفنا الكريم إلى الحديث عن أسرار الفصل وشبه كمال الاتصال من أسرار الفصل، بما يتحقق ولما سمي بشبه كمال الاتصال ولما لم يكن اتصالا كاملا مع التمثيل والتوضيح بالأمثلة؟ يتحقق شبه كمال الاتصال بأن تتحد الجملتان خبرا أو إنشاء، وتكون الجملة الأولى مثيرة لسؤال، تصلح الثانية أن تكون جوابا عنه بمعونة القرائن، فيجب الفصل بترك العطف كما يفصل الجواب عن السؤال. وسمي بشبه كمال الاتصال لأنه ليس هناك اتحاد في المعنى بين الجواب والسؤال بخلاف كمال الاتصال. قال الشاعر: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. نجد قد فصل جملة في حده الحد بين الجد واللعب عن جملة السيف أصدق إنباء من الكتب، لأن الأولى مثيرة لسؤال عن سبب مطلق الحكم، وهو كيف يكون السيف أصدق، فصلحت جملة في حده الحد أن تكون جوابا للسؤال المقدر في الجملة الأولى. والسر من الفصل هو شبه كمال الاتصال. نود توضيح ذلك أيضا من خلال آيات القرآن الكريم ومن خلال قوله تعالى: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فصل جملة إنه عمل غير صالح عن جملة قال يا نوح إنه ليس من أهلك، لأن الأولى مثيرة لسؤال، وهو كيف لا يكون من أهلي وهو ابني من صلبي، ألأنه لم يؤمن أم لسبب آخر؟ فصلحت جملة إنه عمل غير صالح أن تكون جوابا عن السؤال المقدر في الجملة الأولى، أي أن أهلك هم المؤمنون الذين صلح عملهم وهذا ليس منهم. والسر في الفصل هو شبه كمال الاتصال. قال الشاعر: يا أبا جعفر لقد راح إفضالك خطبا على الكرام جليلا، رد معروفك الكثير قليلا، وأرى جودك الجواد بخيلا. فقد فصل بين جملة خطبا على الكرام جليلا وجملة يا أبا جعفر لقد راح إفضالك، لأن الأولى مثيرة لسؤال وهو كيف ذهبت أفضالي، فصلحت جملة خطبا على الكرام جليلا وما بعدها أن تكون جوابا عن السؤال المقدر في الجملة الأولى، وهذا ما يسمى بشبه كمال الاتصال. قال الشاعر: فما الحداثة عن حلم بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والشيب. فقد فصل الشطر الثاني قد يوجد الحلم عن الشطر الأول، فما الحداثة عن حلم بمانعة، لأن الأولى مثيرة لسؤال وهو كيف ذلك، فصلحت الشطرة الثانية من البيت أن تكون جوابا عن السؤال المقدر في الجملة الأولى، وهذا ما يسمى بشبه كمال الاتصال. ضيفنا الكريم، نتوقف عند هذا الحد. أعزائي الطلاب، في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة الوكيل بالأزهر الشريف. أشكر لكم حسن المتابعة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عباده.